بعض أو كثير من السلبيات. المال نعمة، فهو مادة إيجابية لبناء المجتمعات ولسعادة الإنسان، لكن بسبب القصور والأهواء والشهوات يتحول المال إلى نقمة، مادة للظلم، مادة للفساد. كذلك الاختلاف والتنوع نعمة لتكامل الحياة، فبالتالي لابد أن يكون هناك اختلاف في التفكير واختلاف في القدرات وما شابه حتى تتكامل الحياة. مثلا جيب مثال، طب ما يصير المجتمع كله خبازين؟ ما يصير. احتاج إلى خباز، احتاج إلى بقال، احتاج إلى مهندس، احتاج إلى عامل، احتاج إلى طبيب، احتاج إلى معلم. نحتاج. المجتمع البشري لكي يتكامل يحتاج إلى هذا التعدد وهذا التنوع. كذلك في التفكير نحتاج إلى تنوع في التفكير وتعدد. واحد عنده قدرة على الإبداع في المجال الاجتماعي، واحد عنده قدرة على الإبداع في المجال الثقافي، واحد عنده قدرة على الإبداع في مجال من المجالات التقنية، وهكذا. هذا التنوع مطلوب حتى يتطور الفكر البشري وتتطور الحياة البشرية. نحتاج إلى هذا التنوع وهذا الاختلاف، فهذا التنوع وهذا التعدد وهذا الاختلاف طبيعي. لذلك الله سبحانه وتعالى خلق البشرية على هذا الأساس، وهذه قاعدة التكامل البشري، التنوع والاختلاف، اختلاف الألسن، اختلاف الألوان، واختلاف الثمرات، واختلاف المخلوقات وما شابه. هذا هو الطبيعة، طبيعة البشرية قائمة على هذا الاختلاف. لكن الأهواء والشهوات تحول هذه النعمة من الاختلافات إلى نقمة، إلى فساد اجتماعي، فساد في العلاقات، في العلاقات الاجتماعية. يصير طغيان، يصير استبداد، يصير اعتداء وما شابه. وكذلك بسبب الأهواء والشهوات تكون هناك الأخبار الكاذبة، النظريات الخاطئة وما شابه. إذن المجتمع الإيماني الرشيد هو جزء من المجتمعات، يصاب بأمراض المجتمعات، لأنه ليس مجتمع ملائكي معصوم. لو بلغ المجتمع الإيماني مجموعا درجة العصمة لهذه السلبيات، هذه السلبيات النابعة من الاختلاف وما شابه، ما يصاب بها. ولكنه أيضا بالتالي مجتمع بشري عنده أهواء، عنده شهوات، عنده قصور، عنده نوع من الجهل، وبالتالي يصاب بتلك الأمراض وإن كانت أقل من أمراض المجتمعات البشرية ببركة إيمانه، لكنه يصاب بها بقدر ما يكون هناك ضعف في الإيمان وضعف في التقوى وضعف في المعرفة والعلم. بهذا المقدار من الضعف يصاب بهذه الأمراض، هذه الأمراض خطيرة. هذه الأخبار الكاذبة، النظريات الخاطئة وما شابه. إذا المجتمع البشري تتعدد فيه الأخبار وتتعدد فيه النظريات الفكرية، زين، بالتالي تنوع تعدد الأخبار وتعدد النظريات يسبب الاختلاف بين أفراد هذا المجتمع، وقد يصل هذا الاختلاف إلى نزاع وحراب، حراب بين طائفتين. وهذا الواقع الذي نجده، وهذا الواقع الذي نعايشه، بين حزب إسلامي وحزب إسلامي، بين قرية مؤمنة وقرية مؤمنة، بين بيت مرجعي وبيت مرجعي، وأتباع هذا المرجع وأتباع هذا المرجع، ما نجد هذا الشيء؟ نجد هذه الاختلافات وهذه الصراعات نجدها واضحة أمام أعيننا، هذه الاختلافات نجدها تتحول إلى صراعات. سبب الأخبار الكاذبة، الأخبار الخاطئة، سبب اختلاف وجهات النظر، النظريات المتعددة في العمل أو ما شابه، تسبب ماذا؟ تسبب اختلافات، ومن ثم تتحول هذه الاختلافات إلى صراعات، وقد تتطور هذه الصراعات إلى مواجهات بالسلاح، مواجهات بالسلاح، وهذا واقع. زين، هذا جانب. جانب آخر، المجتمع الإيماني أيضا بسبب الأهواء والشهوات يعيش حالة التعالي. المجتمع الإيماني لابد أن يكون قائم على التفاضل، قائم على العدل ونظرية العدل، وهذه فطرة إنسانية أن يكون هناك تفاضل بين البشر. أكو تفاضل، أكو إنسان أفضل من إنسان في مجال أو في مجالين أو أكثر أو ما شابه. هذا التفاضل بين الناس قد يؤدي إلى الغرور، زين، قد يؤدي إلى الحسد. فبالتالي المجتمع الإيماني يبتلى أيضا بالاستهزاء، يسخر، ويبتلى بكلمات نابية أو ما شابه، زين، بسبب الاختلاف أو بسبب التفاضل. أنا أفضل من ذاك فأسخر منه، فأستحقره، ألمزه وأعلق عليه وما شابه. أنا أيضا بسبب الاختلافات أنا قد أظن به ظن السوء، وقد أغتابه حسدا أو أغتابه لأني متضايق من تصرفاته أو ما شابه. فبالتالي هذا أيضا، هذه الأمراض توجد في المجتمع الإيماني كما هي في المجتمعات البشرية، أيضا المجتمع الإيماني يصاب بها ويبتلى بها. وهكذا أيضا أمراض اجتماعية أخرى. ما هو العلاج لتلك الأمراض، لاقتلاع تلك الأمراض من المجتمع، لمعالجتها، لإيقاف الحرب، لإنهاء الصراع، لتحويل الاختلاف إلى وفاق؟ يعني هذا التنوع والاختلاف نحوله إلى تكامل ووفاق. شلون البيت الزوجي؟ المرأة تختلف عن الرجل، لكن الفطرة أيضا تحول هذا الاختلاف إلى وفاق. يعني لاحظوا الآية القرآنية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عمق الانسجام وعمق الحب والائتلاف وعمق الاطمئنان النفسي من ناحية تكوينية، وإن كانت قابلة للتغيير، جعل في البيت الزوجي. جعل يعني هذا الاختلاف بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، طبيعة الأنوثة وطبيعة الذكورة، يتحول إلى تكامل وبناء، وبناء. لكن القصور البشري، الأهواء وما شابه، حوله إلى دمار واختلاف. يعني الاختلاف يتحول إلى وفاق، يتحول إلى بناء. إذن هذه الاختلاف النظريات حتى لا يتحول إلى نزاع، بل تتحول إلى تكامل في التفكير الاجتماعي وفي تطور التفكير الاجتماعي. والأخبار حتى لا تتحول إلى آلة تدمير، بل الخبر يكون آلة لبناء المجتمع. إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قد يكون هذا إنشاء الخبر إشاعة يتحول إلى شنو؟ إلى دمار. لكن لما يكون هذا الخبر يمر عبر بوتقة القيادة لعلمه الذين استنبطوه يستنبطونه منكم ولو ردوه إلى الله عفوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يتحول هذا الخبر إلى شنو؟ إلى بناء. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا الخبر ما يتحول إلى فساد، يتحول إلى بناء. شوفوا إشاعة الفاحشة ومع ما فيها من تدمير، القرآن يعبر عن هذا الحدث الذي أشيع فيه فاحشة، خبر فاحشة، فاحشة، وإشاعة الفاحشة خطيرة أخطر من الفاحشة. إشاعة الفاحشة أخطر تدميرا من الفاحشة، لكن القرآن وإيش عبر عن الحدث وإشاعة تلك الفاحشة في ذيك الفترة في ذاك الزمن، عبر عنها أنه خير. ليش؟ لأن هناك قيادة حولت هذا الخبر السلبي إلى شيء إيجابي، كشفت رموز الفساد، قوت روحية الأمة وأعطتها جرعة للتعامل مع الأخبار حتى لا تنخدع مع الأخبار التي تتلقاها، خلت الأمة تتعامل مع الأخبار متعامل ساذج، تعامل واعي. إذن استفادت القيادة من نوع سلبي لبناء تحويل إيجابي. إذن المجتمع الإيماني حتى يحول الاختلاف النظريات واختلاف الأخبار أو إذاعة الأخبار السلبية أو الصراعات أو الأمراض الاجتماعية، القيادة هي القادرة، القيادة الربانية، القيادة الفقهائية، القيادة البصيرة، القيادة الكفوءة، هذه القيادة هي القادرة على تجاوز سلبيات الاختلاف والتنوع وتحويل هذا الاختلاف والتنوع إلى حالة إيجابية، حالة بناء. لذلك احنا بحاجة، المجتمع الإيماني لابد أن يعطي القيادة تميز، ما يتقدم عليها، رأي القيادة مقدم، ما يرفع صوته على صوتها. يعني مو المقصود فقط في الجانب الشكلي، لا، هذا جانب من الجوانب، ما يرفع صوته على صوتها، ما يجهر لها بالقول كجهر بعضهم لبعض، هذا جانب شكلي مطلوب، لكن الأهم الآيات تتعد وكذلك التقدم، لا تتقدم عليه في المشي والخطوات، لكن هذا جانب شكلي، هذه تعبيرات كنائية وهي الأهم. يعني التعبير القرآني لما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا أمام القيم وأمام الرسول، يعني لا تتقدموا خطوات شكلية. وكذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أيضا لا ترفعوا الصوت في الجانب الشكلي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، الصرخ عليه مثل ما صرخ على زميلك ما يصح، هذا أيضا هذا هو الآيات تشمله وتقصده، لكن الآيات الأهم من ذلك تقصد ماذا؟ تقصد الجانب الكنائي من مثل شنو؟ النظافة من الإيمان، النظافة، نظافة الشكل، نظافة الوضع الطبيعي، هذا من الإيمان جزء، لكن لها نظافة القلب هي من الإيمان الحقيقي، هذا هو المقصود. الجانب الظاهري مطلوب، لكن الأهم من ذلك الجانب الآخر. فهنا زين تعبيرات كنائية، أن قولك لا يقدم على قول القيادة، نظريات طرحت يبقى كلمة الفصل للقيادة، كلمة الفصل للقيادة، وجهات نظر متعددة مطروحة، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، لأن هنا إرادات متعددة، أهواء متعددة، شهوات متعددة تتداخل، تدخل في تكوين تلك النظرية عند هذا الإنسان وهذا الرأي عند هذا الإنسان، فهذه تتضارب مع بعضها البعض وتتناقض مع بعضها البعض. القيادة هي الحل، فلذلك زين كلامنا ما يقدم رأينا ما يقدم على رأي القيادة. وأنا لازم ما أعتقد أن نظريتي أصح هذا. ولا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني لا تحط راسك وراس القيادة، أنت فكر لكن لا تقول أنا رأيي ورأي القيادة. يعني بمعنى آخر شوفوا بعض الأوقات إحنا نعبر نقول يا جماعة لازم نفكر بصوت عالي، نفكر بصوت عالي. يعني شو نفكر بصوت عالي؟ يعني بشجاعة وجرأة وما شابه، ما نتخوف ما نتردد، وهذا مطلوب أن نفكر بصوت عالي، لكن بشرط أن لا يعلو على صوت القيادة. يعني لا تكون هناك شنو إلغاء للقيادة وما شابه. وقلنا المقصود من القيادة القيادة الفقهائية التي تنطبق عليها، أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا. المقصود من القيادة هذا الفقه، هذا النوع من القيادة التي لا يحق لنا أن نتقدم عليها ولا نرفع صوتنا فوق صوتها ولا نتجاهر نجهر لها بالقول كجهر بعضنا لبعض، لأن ولو أي فقيه ولا يكون جميع فقهاء الشيعة بل بعضه، هذه نعم لابد أن يكون لها تميز، يكون لها أدب خاص حتى نتمكن من تجاوز سلبيات الاختلاف وأمراض الاختلاف وأضرار الاختلاف، وحتى نتمكن من معالجة الوضع الاجتماعي في قضية المسخرة وما شابه. لما يكون للقيادة كلمة ولما يكون هناك سماع للقيادة ولما يكون هناك تسليم وخضوع للقيادة نتمكن من معالجة هذه الأمور، مجتمع نتمكن من اقتلاع هذه الفيروسات، لأن القيادة ستأخذ الخبر وتدخله في مختبر القيم فتلحظ نشره وصحته وما شابه، تسمع للنظرية لأن القيادة هي التي تستمع وشاورهم في الأمر، ولكن فإذا عزمت فتوكل على الله، بالتالي تستمع إلى وجهات النظر المتعددة وتقرر. إذا كل واحد أصر على رأيه، كل واحد رفع صوته على صوت القيادة، زين القيادة تقدر تقرر، القيادة تقول حارب، الجماعة يقول لا ما أريد نحارب سالم، القيادة تقول سيل، الجماعة يقول لا ما أريد نسالم نحارب، خلاص تعجز القيادة. لذلك احنا لما نقرأ التاريخ شنو سبب الانحرافات اللي احنا اليوم ناكل امراضها الى اليوم، ها هو هذا عدم الخضوع للقيادة. الامام علي يقول افسدتم علي امري بالعصيان، لا رأي لمن لا يطاع، صارت الحروب. الامام علي يقول تعال نحارب، قالوا لا ما نطلع حرب، جماعة نحارب قالوا برد، يعني مثل جماعة بني اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا ان نحن إنها هنا قاعدون، نفس كلام نفس المنطقة. بالتالي أمراضها إلى اليوم. الإمام الحسن يقول يا جماعة زين الحرب أفضل، تريدوا تحاربوا لكن الحرب فيه موت، تريدوا تحاربوا قالوا لا البقية ما نريد نحارب، ما عنده جماعة حارب صالح، بعدنا ما في أحد يريد يحارب. جو قال السلام عليك يا مذل المؤمنين، هاي جماعة الناكل أمراض، الناكل نتاج عدم تعاطيها السليم مع القيادة، عدم استجابتها للقيادة. حينما لا تستجيب للقيادة حينما تأمر بالحرب أو تأمر بالصلح أو تأمر بأي شيء كان، حينما تنعدم الاستجابة يكون دمار. ولو آمن أهل القرى، الإيمان شنو؟ الإيمان هو طاعة القيادة. ولذلك يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن كنتم مؤمنين بالله وبرسوله مؤمنين بالقيم وبالقيادة الربانية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أنا وياك نختلف، أنا وياك أنداد نختلف، أنت تصر على رأيك أنا أصر على رأيي، أما حينما يكون رأيي خالف رأي القيادة لا أنا ألغي رأيي وأخذ رأي القيادة، ها هذا إذا كنا مؤمنين. وإلا الفقيه يفتي شلون شو اسمه تخلفت وتأخذ مجراها إذا أنا وإنت وفلان ضربنا بها بعرض الحائط، ما يصير. إذا قدمت أنا رأي على فتوى الفقيه، رفعت قلت أنا فكرتي أولى من فكرة الفقيه، نظريتي أولى من نظرية الفقيه، والخبر اللي جيت فيها أنا هو لازم أيضا يؤخذ به مو بالأخبار الأخرى. التقرير اللي قدمته أنا هو الأساس، أساس الفكرة لازم يكون، مو التقرير اللي قدمه الآخر أو من شرط. هذه القيادة ما تقدر تعالج الوضع. فإذن هذا الاختلافات بين المجتمع تتحول إلى آلة دمار اختلافات. لذلك لابد أن إحنا هذه الاختلافات نرجعها إلى مصاد القيادة. إن شاء الله في الدرس القادم نكمل البحث في ضرورة تميز القيادة في المجتمع الإيماني وضرورة الخصوصية في المجتمع الإيماني. سأل الله أن يجعلنا ممن لا يرفع صوته على صوت القيادة ولا يجهر لها بالقول كجهر بعضنا لبعض، وأن لا نتقدم عليها